يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كيف يتحقق هذا الحديث في هذا العصر؟ أما الحديث فصحيح، وأما كيف يتحقق فإن من وفقه الله جل وعلا أمكنه أن يتحقق فيه معنى هذا الحديث. وليس صعبا عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. الحديث لم يقل حتى تعطي أخيك ما عندك أو أن توصيه بما لديك من مال حتى يكون مثلك، وإنما تحب له الصحة كما تحب لنفسك الصحة، وتحب له الغنى كما تحب لنفسك الغنى، وتحب له الاستقامة كما تحب لنفسك الاستقامة. تحب أن يعطيه الله من النعم كما أعطاك، لا أن يسلبك ما عندك ويعطيه إياه. وهذا سهل على من يسره الله عليه وأعاذه من الحسد وأعاذه من الغل والكراهية الخير للناس. لا شك أنه لا يؤمن الإنسان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما إذا كره لهم النعمة وتمنى زوالها ورغب أن يستأثر بالنعم دونهم فليس هذا من الإيمان ولا من أخلاق المؤمنين. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.